نعمل أداء يعني. ومنكم من تحته العنون تلقى ما وريا الحمد والشكر. Thank you. لا إله إلا الله. حديث أبو علي. عليك يا ابو علي. Thank you. الخطة الهدوكية